قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. مطلعها قول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع، ويتضمن نهيا عن الفرقة والاختلاف. وقد جاءت في معناه عدة نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله لا يكادون يختلفون. المرحومون يجتمعون، لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن رضي الله عنهما، قال: تطاوعا ولا تختلفا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آي الكتاب العزيز، فخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تكونون مثل هذا الرجل المعتزل؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض المغازي فدبت مشكلة بين الأوس والخزرج، وتداعى هؤلاء يا للمهاجرين وأولئك يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أيضا: وقد خرج يخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، كان هذا من شؤم الخلاف أن رفع العلم بليلة القدر، وكان من شؤم الخلاف أيضا أنه حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يوصي لأصحابه بين أن يكتب لأصحابه وصية، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به، فقال لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعض الصحابة كعباس رضي الله عنه: قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وقال عمر: حسبنا كتاب الله. فاختلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وجاءت نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد، وقد علم أعداء الله أن الفرقة والاختلاف من أسباب إضعاف الأمم والشعوب، وذلك منذ زمن بعيد، فقد جعل فرعون أهل مصر شيعا وأحزابا ليسهل عليه إذلالهم. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ودرج أهل الكفر على شعار رفعوه لتدمير بلاد المسلمين، ألا وهو: فرق تسد، بينما هم يجتمعون فيما بينهم ظاهرا ويأتلفون، فهي ما أسموها الولايات المتحدة الأمريكية تجتمع، ما هي إلا مجموعة ولايات متجمعة، ونحوها المملكة المتحدة بريطانيا، ما هي إلا مجموعة جزر ائتلفت ويعمدون إلى بلاد المسلمين لتمزيقها وتوهينها من ثم. ولم يقف أمرهم على التقسيم الجغرافي، بل بذلوا جهدا في بث الفرقة والاختلاف داخل الصف المسلم على كل المستويات. فكانت ثم من قبل مذاهب فقهية أو عزوا إلى أصحابها بعصبية جاهلية أفشوها فيما بينها وجاءت على إثر المذاهب الفقهية والاختلافات فيها. جاءت أيضا مذاهب عقدية، حاد كثير من أصحابها عن نهج أهل السنة والجماعة، فمزق الصف المسلم تمزيقا شديدا، مزقت بلاده، قطعت إلى دويلات، ومزق أهله، أهل بلاد الإسلام زقوا وفرقوا من ناحية التعصبات الفقهية أحيانا، ومن ناحية التعصبات العقدية أحيانا، وعمدوا إلى أصحاب المنهج الواحد يفرقون بينه ويعزون إلى قليل الدين والعلم والإيمان منهم بإعازات الشياطين التي تفرق بين المسلمين. واستمر التفريق ولا يزال على أشده، وقل من يتفطن لمثل هذا من أبناء المسلمين، والأكثرون ينجرفون فيما صنعته أيدي اليهود الآثمة التي تسعى في الأرض دوما بالفساد. سعى اليهود للإفساد، وتبعهم على ذلك أقوام من أهل الإسلام مغترين بصنيعهم، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم متناسين أمر الله بالاجتماع والاعتصام بحبله، ومتناسين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب، ومضيعين حق المسلم. فلأتفه سبب يهجر المسلم ويبالغ في هجرانه ويبالغ في تضليله، بل ويوصف بأنه أضر من اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين. هكذا زين الشيطان الأعمال لأتباعه ولقليل الدين من الناس، عياذا بالله. فسعى الساعي منهم إلى التفريق لا إلى التجميع، وبدأوا يفتشون في بعضهم البعض من وجد فيه أدنى خطأ يستباح عرضه وينتهك عرضه تحت مسمى سماه الشيطان لهم أنهم علماء الجرح والتعديل في أزمانهم. فطفق الحدث الذي كان يترك الصلاة بالأمس وبدأ يصلي، يشرح في الكبير ويشرح في الصغير، ولا يلوي على علم عالم أو كبر سن كبير أو صلاة مصلي أو إسلام مسلم. فاستغلهم الشيطان ودفعهم إلى الشر دفعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكلما قل العلم وقلت الديانة ازدادت الخلافات، وكلما ازداد الإيمان وازداد العلم كادت الخلافات أن تندرس بإذن الله مع الإيمان بالله ومع العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم مزقت بلاد المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات ومذاهب، تشتد في مكان وزمان وتخبو في مكان آخر وفي زمان آخر، ولعل لها أصولها منذ زمن حيث توزع الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام لما اتجه إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال منه أصحابه وأهل بلده نيلا شديدا لكونه تحرر من التجمد المذهبي، فطفق يبث أنينه وشكواه وتوجعاته قائلا: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرجد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه آل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل الرفض فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالشرع وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. هكذا يبث أنينه وتوجعاته من أهل بلده الذين ناصبوه العداء، لا لشيء إلا لأنه تجرد للدليل من الكتاب والسنة. فقال الآخر: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمان أولي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني سقير بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من آل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس أسلم. وهكذا دبت الفتن وأثار مسائل، أثيرت مسائل لاختبار الناس في كثير من البلدان وكثير من الأزمان. دوما تثار مسائل لتفريق الصف، إن أجبت بجواب قالوا خارجي، بالجواب الآخر قالوا مرجئ، لا تخلو من أن توصف بأحد الوصفين. يطرحون أسئلة إن أجبت عليها وصفت بأنك خارجي، إن أجبت بنعم، إن أجبت بلا وصفت بأنك مرجئ، إن سكت يقولون الواقفة. ماذا تصنع؟ ابتلاءات من كل جانب، مقام يحتاج إلى سكوت تسكت، هذا متخاذل خاذل للحق، تكلمت لا تخلو، إما مرجئ وإما خارجي، عياذا بالله من الزيغ والضلال والفرقة والاختلاف. وانطلقت ألسنة لا تلوي على أحد، لا تلوي على أحد، وقد علم الجميع أن الله سبحانه وتعالى يحمد الذين يجمعون بين أهل الإسلام ولا يفرقون، يحمد الذين ينصحون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يحمد الطاعنين الهمزة اللمزة. لقد وردت في كتاب الله سورة هي سورة الهمزة، مطلعها ويل لكل همزة اللمزة. لقد جاء في الكتاب العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنصوص لا تكاد تحصى، لكن سول لأقوام شيطانهم فاستباحوا كل الأعراض وأهدروا كل النصوص لأفهام سقيمة استقرت في قلوبهم والاستدراجات من الشياطين لهم، أنهم أصبحوا أئمة للجرح والتعديل، يطعنون في عرض من شاءوا بدعوى أنهم أهل نصح لأهل الإسلام، وهم والله هم الذين يحتاجون إلى نصح وتذكير بأن يرجعوا إلى طريق أهل السنة والجماعة ويفرقوا بين الحق والباطل. فقد لبست لهم الشياطين ولبست عليهم، فأصبح جالوت عندهم هو طالوت، وأصبح طالوت هو جالوت، اختلطت عليهم الأمور وحسبوا أنهم يحسنون صنعا، فطعنوا في القريب والبعيد تحت هذا المسمى البغيض الذي اختلقوه أنهم أئمة زعموا، والصغير منهم قبل الكبير يدعى أنه إمام ويقول عن أكبر عالم ساخرا مستهزئا: الله يهديه الله يهديه، نعم الله يهديه، وأنت الله يهديك أنت الآخر. أعود أيها الإخوة وبعد هذه التذكرة بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تفرقوا. هذا كلام من؟ ليس بكلام أبينا ولا جدنا، إنما هو كلام رب العالمين يأمر به أهل الإيمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نداء وأمر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبعد أن ألف بين القلوب بالنعمة بنعمته وفضله، هل نرجع على أعقابنا؟ وبعد أن ألف الله بين قلوبنا، هل نرجع على أعقابنا للفرقة والاختلاف؟ إن كل ما من شأنه أن يولد فرقة واختلافا بين المسلمين بغير حق. سلف قائلي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي قال: يحاول التفرقة بين المهاجرين والأنصار، لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. كذا قال هذا المنافق يسعى للتفريق بين أهل الإسلام، فكل ما من شأنه أن يفرق بين المسلمين وأن يبغي للأحبة البراء العنة. سلفه اللئيم عبد الله ابن أبي ابن سلول القائل: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل. فجزى الله كل من سعى لتجميع المسلمين على الكتاب والسنة خيرا، ولا جاز الله خيرا المفرقين بين المسلمين الباغين لهم الفرقة والاختلاف الباغين لهم العنة والمشقة. جزاهم الله بما يستحقوه الذين خالفوا أمر الله وسعوا للتفريق دون ما سبب، عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تسلكون السبل المقربة إلى مرضات الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حث على الدعوة إلى الله، حث على الدعوة إلى الله، وحث على الأمر بالمعروف، وحث على النهي عن المنكر، حث على ذلك كله. فقد كتب لهذه الفئة الداعية إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الفلاح، لعلكم تفلحون. وبين الله أن ذلك سبيل النجاة. فلما جاء أمرنا، فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بما كانوا يفسقون. والذي تعلمناه من كتاب ربنا أن الناهين عن المنكر ينجيهم الله. ذهبت الملائكة لتدمير مدائن قوم لوط، فمروا بالخليل عليه السلام وأخبروه بوجهتهم، فقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهلا إلا امرأته كانت من الغابرين. فالنجاة من أسبابها وسبلها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا جلي وواضح من سير الأنبياء الذين هم رؤوس الخير وأئمة الهدى وأئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المستقرئ لسيرهم يرى أن الله سبحانه أنجاهم وأهلك أممهم المكذبة لهم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دلت على هذا النصوص: الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فسبيل الصالحين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فليكن هذا لنا سبيل. إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي أن تكون ثمرة للعلم العمل به، والعمل به يقتضي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقول أحصل علما ولا تبثه، بل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نصوص تتوالى في الحث على الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. وكما سلف، ليس هذا بقاصر على إمام يخطب على منبر ولا على شيخ يدرس في مسجد، بل هو سبيل أمة محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل يوم يموت الملايين من البشر على الكفر، فاستنقذ ولو واحدا. كل يوم يموت ملايين من البشر على الضلالات والمعاصي، فاستنقذ واحدا يكن في ميزان حسناتك، يكن في ميزان أعمالك. وجه وجهتك لاستنقاذ أهل الضلال من ضلالهم، واستنقاذ أهل الزيغ من زيغهم، تؤجر وتثاب، والله سبحانه لن يترك عملك. ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير، وهذا من عمل الأنبياء، فتشبه بهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. وبعد الأمر بالاعتصام بحبل الله يأتي أيضا النهي عن التفرق ثانية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من كتاب الله سبحانه، ومن البينات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وجه الفرقة والاختلاف؟ كانوا على ضلال والعياذ بالله، فجاءهم النبي بما أيده الله به، فلما جاءهم النبي بالحق منهم من آمن ومنهم من كفر، وكذلك تفرقوا واختلفوا في شأن رسول الله، أعني أهل الكفر، فمن قائل إنه ساحر، ومن قائل إنه كذاب، ومن قائل إنه شاعر، ومن قائل أنه مجنون، إلى غير ذلك من الافتراءات على هذا النبي الكريم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه من الذي تبيض؟ وجوه من التي تبيض؟ ووجوه من التي تسود؟ وجوه أهل الإيمان تبيض، وجوه أهل السنة تبيض، وجوه أهل القرآن والسنة تبيض، وجوه أهل الصلاح والإيمان تبيض، وتسود وجوهها للكفر، وتسود وجوهها للضلالات والبدع، تسود وجوه اليهود والنصارى وغيرهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في علامات يوم القيامة، والعلامات يوم القيامة كثيرة، علامات لأهل الصلاح: بياض الوجوه، الغرة والتحجيل من آثار الوضوء كذلك، وكما قال الله سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. علامات لأهل الإيمان: نظرة في الوجوه مع بياض في الوجوه مع نعومة في الوجوه مع الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. هكذا وجوه أهل الإيمان. أما وجوه أهل الكفر فسواد في الوجوه وزرقة في العيون، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقة في العيون وسواد في الوجوه، وعلامات أخر يعرفون بها، وكذا علامات يعرف بها أهل الكبائر: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، يسمي العلماء هذا علماء البلاغة اللف والنشر، فالذي ذكر أولا الذي ذكر آخرا عفوا تذكر عقوبته أولا، والذي ذكر أولا تذكر عقوبته آخرا، كأنك تلف خيطا على بكرة، فالذي لف آخرا يحل أولا. هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال بعض أهل العلم المراد بالرحمة هنا جنة الله التي يرحم بها عباده، كما في الحديث أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كذا قال فريق من أهل العلم. فللرحمة معان، منها الجنة، الجنة التي يرحم بها العباد، ربنا يرحم بها العباد، وقد تطلق الرحمة على النبوة. قال تعالى يختص برحمته من يشاء، وقد تطلق على الرقة أحيانا والآمان. قال تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، يحكم فيهما بالذي يريد، وإلى الله ترجع الأمور. ثم يقول تعالى مبينا فضيلة لهذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين؟ قيل المراد زمنا مخصوصا، وقيل المراد تفضيلا مخصوصا. فعن الزمن المخصوص وأني فضلتكم على العالمين في زمنكم، وعن التفضيل المخصوص وأني فضلتكم على العالمين عموما لكن تفضيلا خاصا بكثرة الأنبياء فيكم، فهم أكثر أمة أرسلت إليها أنبياء، مئات الأنبياء بل آلاف الأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل، فهذا التفضيل المخصوص أي تفضيل بكثرة الأنبياء فيهم. بهذا تندفع الإشكالات وتبقى الخيرية عامة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن الحواريين سألوا ربهم أن يكتبهم مع الشاهدين، وبين الشاهدون هناك من هم، أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة خير أمة، رسولها خير الرسل، كتابها خير الكتب، البقعة التي بعث فيها النبي خير البقاع، قرن الصحابة خير القرون. فخير نبي في خير أمة في خير قرن في خير البقاع، نزل عليه خير كتاب، نزل به خير ملك وهو جبريل عليه السلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نيطة الخيرية هنا أعني وضحت أسبابها، ما أسباب الخيرية لهذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتسم بهذه السيمة فهو داخل في الخيرية وداخل في الأخيار. أما من كان مرتكبا للجرائم والمآثم وكذا كان مسرفا على نفسه بسائر الجرائم والذنوب والكبائر وترك الأمر بالمعروف بل أمر هو بالمنكر، هل يدخل في الخيرية؟ إن الخيرية للأمة نيطت بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله، فالشرف عام للأمة ويزداد الشرف للعاملين بهذه الخصال والمتصفين بهذه الخصال من هذه الأمة. أما المسرف على نفسه فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. وقال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان إيمانهم خيرا لهم. فلقيل أن يقول: أفعل التفضيل تأتي في الغالب للتفضيل بين شيئين كلاهما فاضل أو كلاهما من نفس الجنس، إن كان في الفضل ففي الفضل وإن كان غير ذلك فحسب ما جاءته. أقول أحيانا تأتي أفعل التفضيل وليس في المقابل منها شيء في الباب الآخر: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا تقل إن أهل النار في خيرية لكن أفضل منهم أهل الجنة، لا يقال هكذا. وكذلك قول الصحابيات لعمر لما قال لهن: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ليس بفظ ولا غليظ، ولكنها من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق إلا مسلم وكافر، فالذي لم يؤمن برسول الله لا يسمى مؤمن بل هو من أهل النار، إذ النبي قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قوله لن يضروكم إلا أذى يعني بالأذى الشيء اليسير، الشيء اليسير أي فتصبروا له واثبتوا على دينكم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة ألزموها وألصقت بهم فهم أذلة دوما، فشأنهم التمسك وإن كانوا أغنياء، شأنهم التمسك وإن كانوا أغنياء وإن كانت بيدهم قوة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقيل إن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله أينما ثقفوا يوهنه. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، العهد الذي يعطونه مقابل الجزية التي يدفعونها. فالحبل هنا العهد الذي يأخذ هؤلاء من أهل الإيمان مقابل الجزية التي يدفعونها. إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله لكونهم كفروا. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، قد يرد عنده إشكال في أحواه، كيف تمكنوا من قتل الأنبياء وربنا يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أجاب العلماء على ذلك بأن الأنبياء منهم من كلف بقتال وأمر به، فالذي كلف بقتال وأمر به ينتصر ولا عاقبة للتقوى، والذي لم يؤمر بقتال قد يقتل، قد يقتل، كذا قال فريق من أهل التفسير. وقال بعض أهل العلم إن الغلبة التي وعد الله المرسلين بها تتمثل في غلبتهم لخصومهم بالحجة والبلاغ، كذا قال فريق من أهل العلم، فالله أعلم. قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. والأنبياء إذا قتلت تقتل بغير حق، فقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق، قال بعض أهل العلم خرج مخرج الغالب لبيان شناعة فعل الكفار، أي أن الأنبياء ما صنعوا شيئا حتى يقتلوا به، فلما قتلتموهم؟ الأنبياء لم يصنعوا شيئا حتى يقتلوا به، فلما قتلتموهم؟ هذا المعنى والله أعلم. قال تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ما أصابهم من الذلة والخزي بسبب عصيانهم واعتدائهم. ورد عن عبد الله بن مسعود أثر غريب في لفظه لكن سنده يصح، سنده يصح وإن كان غريبا في لفظه، ألا وهو أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبيا وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، أي في الصباح قتلوا 300 نبي ولم يهتشوا لذلك ولم يجزعوا لذلك ولم يفكروا في ذلك، بل في آخر النهار الأمر كأن شيئا لم يكن، يبيعون الفجل والجرجير والكرات والثوم والبصل كأن شيئا لم يكن. سنده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإن كان المتن فيه غرابة كما ترون، لكن لا يستبعد على اليهود أن يصنعوا مثل هذا الصنيع. قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: ليسوا سواء، لأن أهل الكتاب ليسوا سواء، ليسوا كلهم على الضلال قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من كان صالحا وكان يترقب يرقب وينتظر مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به، فكان من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فريق يترقب خروجه ومبعثه كي يؤمن به ويؤازره ويتبعه، فيحظى أن يكون مع الشاهدين، يحظى بمنزلة ألا وهي أن يكون مع الشاهدين. كان من أهل الكتاب من يترقب ذلك وينتظر ذلك كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، كالنجاشي أيضا من هذا الصنف. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم فريق اليهود والنصارى المؤمن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقوله تعالى: ليسوا سواء، ليسوا سواء، منزل على أهل الكتاب على رأي الأكثرين من المفسرين، أي أهل الكتاب الذين بعث النبي وهم أحياء، لم يكونوا كلهم كفارا، بل كانت منهم طائفة تترقب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء آمنت به. هذه الطائفة كانت مصلية، كانت ممتثلة أمر الله، عاملة بأمر الله سبحانه. فهذا قوله: ليسوا سواء، عائدة على أهل الكتاب. وإن كان من العلماء من قال: ليسوا سواء أي لا يستوي المؤمن والكافر، والأول أظهر في هذا المقام والله أعلم، لأن السياق في أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة أي جماعة قائمة، أي قائمة بأمر الله، قائمة بمعنى عاملة. ومنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، فالقائم بالشيء العامل به. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي قائمة بأمر الله، عاملة بأمر الله، يتلون آيات الله أناء الليل. وهذا الذي فرطنا فيه، فرط فيه الكثيرون، صلاة الليل بما فيها من دعاء ورجاء، بما فيها من إخبات وخضوع، بما فيها من استغفار وتلاوة للكتاب العزيز وتدبر وتأمل. هذا فرط فيه الأكثرون، أضاعوا أوقاتهم نهارا في القيل والقال، فأثر هذا القيل والقال سلبا عليهم بأن حرموا قيام الليل الذي هو شعار لأهل الصلاح، شعار لأهل الفضل. فعقوبة عاجلة لمن أضاعوا أوقاتهم في القيل والقال والخوض فيما لا يعني، عقوبة عاجلة لهم أن حرموا قيام الليل، ذلكم الذي هو شعار لأهل الصلاح. حتى ممن كانوا قبلنا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل وهم يسجدون، أي وأيضا يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فليس الشخص الطيب الذي يلين الخطاب للناس ولا يأمر ولا ينهى على الدوام، يمشي بهذه الطريقة لين الكلام، طيب حاضر سمعا طاعة في كل شيء، ولا يهتش وحدود الله تنتهك، ولا يهتش وشرائع الله تضيع، لا يهتش ولا يتم، بل ترى الشرائع تضيع وحدود الله تنتهك، ويضحك ويبتسم ويرى المؤمنين يقتلون ويذبحون وهو مبتسم وضحوك، ولا يتحرك فيه شعور الخير والرحمة والصلاح. بل شأن أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. حتى من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين كانوا قبل مبعث النبي، أعني أهل الصلاح منهم، قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يسابقون إليها وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يضيع ثوابه، والله عليم بالمتقين. جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.